قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أنا مسرورة، مسرورة جدا يا فيلسوف. سرك الله دائما يا بنيتي بما يثلج صدرك ويصلح أمرك. أتعلم لماذا أنا اليوم مسرورة؟ لا يعلم الغيب إلا الله جل علا. أنا مسرورة لأنني سأسألك الآن عن حقيقة معنى السرور. السرور يا بنيتي نقيض الهم والحزن. هذا هو بعينه يا فيلسوف. وللسرور أجناس متباينة وأنواع مختلفة. حدثني أولا عن أنواعه. أنواع السرور يا بنيتي تختلف باختلاف أسبابه أو مسبباته. عظيم. فمنها سرور النظر وهو ما يهنأ به البصر. صح. ومنها سرور النجاة من محن أو فتن هذه الحياة. اللهم احفظنا. ومنها سرور أهل الدنيا بدنياهم. نعم. ومنها سرور المطيعين بنعيم أخراهم. جميل، جميل جدا. ولكن هل هناك فرق أو بين السعادة وبين السرور؟ يقول بعض الأدباء الظرفاء يا بنيتي: الفرق بين السرور وبين السعادة كالفرق بين الإعجاب وبين الحب. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، السرور لحظات وقتية تتوهج كرد فعل مؤثر تتفاعل معه شتى مشاعر الحس، سواء كانت رؤية أو سمعا أو شما أو ذوقا أو لمسا. نعم. أما السعادة، السعادة أوقاتها أطول زمنا وأبقى أثرا. أطول زمنا وأبقى أثرا. نعم يا بنيتي، لأنها لا تتولد من مجرد إحساس عابر، وإنما هي تحدث تلقائيا لمجرد تفكير المحب في من يهوى أو يحب. تماما تماما يا فيلسوف. ولكن متى قل لي متى؟ متى ماذا يا بنيتي؟ متى يبلغ الإنسان قمة الحبور ومنتهى السرور؟ بنيتي، يبلغ الإنسان قمة الحبور ومنتهى إذا هو أوتي كتابه بيمينه في أخرى. كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ ذكر القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أي أنه ينقلب إلى أزواجه من الحور العين في الجنة مسرورا، أي مغتبطا قرير العين. وقد روى قتادة رضي الله عنه فقال: قيل إن هذه الآيات نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر السرور أو الحبور؟ روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. الله. وقيل أيضا: شكرا، هذا يكفي جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.